بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى في باب المد والقصر: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طولا فينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. بدأ رحمه الله تعالى ببيان أحكام القراء بالنسبة للمدود، فبدأ بالمد المنفصل، فقال في مذاهب القراء: فإن ينفصل فالقصر، المقصود بالقصر يعني حركتين، والحركة اختلف في يعني تقديرها، ولكن مما قيل فيها المقصود بها ألف واحدة أو الحركة الطبيعية، يعني حركة الفتحة أ هكذا، فهذه حركة زد حركتين أ فتصبح الآن هي مقدار حركتين، هذا هو واضح. طيب، فالقراء قال: فالقصر بادره طالبا بخلفهما، بادره رمز من؟ قالوا وطالبا رمز لا أيوة، إذن رمز دوري أبي عمرو، ثم قال بخلفهما، فما المقصود؟ إذن الخلاف للأثنين، خلاف للأثنين أنهما يقصران بخلف، ثم قال يرويك الياء السوسي درا ابن كثير ومخضل الواو الواو إذن إن ليست رمزا لأحد، إذن انتهى الكلام. فالآن قالون ودوري أبي عمرو لهما القصر بخلف، يعني لهما القصر لهما التوسط، أما السوسي وابن كثير فلهما القصر قولا واحدا، هذا في المد المنفصل. طيب، ثم قال يرويك درا ومخضلا، يبقى عندنا ورش وحمزة لهما المد المشبع، ورش وحمزة لهما المد المشبع، باقي القراء وهم من بقي؟ ابن عامر وعاصم والكسائي لهم التوسط قولا واحدا، لهم التوسط قولا واحدا. لم يذكروا ولكن أخذ يعني من نفس الطريق، أصل الشاطبية، و يعني القصر مذكورين والتوسط لم يذكروا. ذكر خلف الحسيني رحمه الله في إتحاف البرية فقال ومنفصلا، يعني الآن يكمل الشاطبية، فقال ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم تلا بأربعة، ثم الكسائي كذا جعل، ثم الكسائي كذا جعل. نعم، الثاني المد المتصل، نعم الشرح. الثاني المد المتصل وما يأتي حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، قد ذكر الناظم أمثلته في قوله كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، وهي وجيء بالنبي أو تعفو عن سوء فمن شاء فليؤمن. حكم المد المتصل الوجود. مذاهب القراء في المتصل اثنان: الأول ورش وحمزة للمد المشبع ست حركات، إذن المد المتصل كل القراء أربع حركات يعني بالتوسط ما عدا ورش وحمزة فلهما الإشباع، فلهما إشباع بمقدار ست حركات. طيب لو نرجع قليلا إلى الأمثلة، لم نقرأ الأمثلة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبعث في أمها رسولا. طيب هذه لا، الآية هذه فيها فرش، أنا نتركها نروح للي بعدها. وأمره إلى الله، الآن القصر لمن؟ لقالون ولابن كثير ولأبي عمرو من الروايتين، واضح؟ إذن قالوا عن نافع وابن كثير كله وأبي عمرو كله، قرأنا بالقصر. طيب الآن نقرأ بالتوسط. وأمره إلى الله، قالوا في الوجه الثاني، ودوري أبي عمرو في الوجه الثاني، وابن عامر من الروايتين، وعاصم من الروايتين، والكسائي من الروايتين، الإشباع. وأمره إلى الله، حمزة وورش وحمزة فقط. طيب المتصل أو تعفو برضه، كل الأمثلة هذه فيها أشياء ثانية، قواعد ثانية لا نريد أن نأتي بها. فمثلا نعم نأخذ غير هذا، والسماء والطارق، الآن توسط لكل القراء ما عدا ورش وحمزة، الإشباع. والسماء والطارق، الآن هنا هذه قراءة ورش وحمزة. طيب نعم. طيب اختصارا الآن وصلنا، انتهينا وعرفنا مذهب القراء في المد المنفصل والمد المتصل. الآن مد البدل، مد البدل وهو أن تأتي الهمزة ثم يأتي بعدها حرف مد، أن تأتي الهمزة ويأتي بعدها حرف مد، طبعا يعني من غير إطالة فيه ولا تفصيل. فمد البدل اتفق القراء على قصر حركتين كحفص، كقراءتنا هذه، كقراءتنا آمنوا هكذا نقرأ، يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا، بالقصر حركتين. ما عدا ورش، ما عدا ورش فقال فقصر يعني لكل القراء. وقد يروى لورش مطولة، هذا وجه الإشباع، ووسطه قوم أي عن ورش، فورش له القصر وله التوسط وله الإشباع في كل القرآن. ما عدا الآن استثناءات لورش، انتهينا من القراء. ما عدا ثلاث قواعد أو ثلاث أصول مطاردة وكلمتين، ثلاث أصول يعني قواعد وكلمتين متفق على قصرهما عند ورش، وكلمتين مختلف في قصرهما. طيب هذا هو يعني باختصار الكلام على مد البدل. فيكون لورش ثلاثة أوجه، فمثلا يقرأ إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، هذه ثلاثة أوجه. طيب وقد استثنى. تفضل. طيب، هذه القاعدة إذا كان كما قال الآن، قال أو بعد ساكن صحيح، أو بعد ساكن صحيح، إذا كان قبل الهمزة ساكن صحيح، مثل الآن كلمة قرآن، إن هذا القرآن، الآن عندي بدل همزة وبعد حرف مد، لكن ورش لا يقرأ إلا بالقصر، لماذا؟ لأنه ساكن صحيح، ما عندي لا توسط ولا إشباع. واضح الآن هذه قاعدة. طيب القاعدة الثانية، الثانية تكون الألف التي بعد الهمز عوضا عن التنوين في الوقف، نحو دعاء. طيب إذن هذا واضح أيضا، مد العوض ما يذكر في كتب التجويد، مد العوض صورته صورة البدل، همزة بعدها ألف، ولكن الألف هذه لأنها منقلبة عن التنوين، لأن وصلا أنا بروح، وصلا ما تذهب هذه الألف، فعموما العوض الألف المعوض فيها عن التنوين وقفا لا ليس فيها إلا القصر لورش كباقي القراء. نعم. الثالث أن يأتي حرف المد بعد همزة الوصل، نحو إذن. طيب بعد همزة الوصل، لأن همزة الوصل هنا لو وصلنا ومنهم من يقول إذن لي، أو كما يقرأ ورش منهم من يقول ذلي، فستذهب ما عندي همزة وصل، لكن إذا بدأنا بها ستكون هي صورة البدل، همزة وبعدها حرف مد صح، إذن هنا نقول ما عندي إلا قصر، ليس لا يوجد إلا قصر، والمقصود ابتداء. واضح الفكرة؟ هذه القاعدة الثالثة. وقال وما بعد همز الوصل، وما بعد همز الوصل هكذا، هذا هو إشارة إليها رحمه الله. طيب هذه الأصول الثلاثة لورش وغيره القصر فقط. طيب أما الكلمتان المستثنيتان فهما الأولى كلمة يؤاخذ حيثما ورد وكيف جاء، ففيها قصر قولا واحدا وإن كان ظاهر يفيد أنه طبعا عموما هذه أيضا مستثنى لورش ليس فيها، طبعا لورش يبدل وهذا شاء الله سيأتي معنا، فيقرأ يواخذكم، لا يواخذكم الله باللغو مثلا، فهنا ما فيها إلا قصر لورش، ما فيها إلا القصر لورش. نعم. كلمة ثانية كلمة إسرائيل حيثما جاءت في القرآن، ففي الياء التي بعد الهمزة القصر قولا واحدا إلا عند الرفع فيجري عليها حكم مد العارض. طيب كلمة إسرائيل أيضا واضحة، فكلمة يواخذكم وإسرائيل بالاتفاق بين الرواة بين القراء عن ورش ليس فيها إلا القصر. الآن نأتي إلى الكلمتين اللتان يقصرهما ورش ولكن بخلاف، يعني قيل أن ما فيهما إلا القصر وقيل أن فيهما الأوجه الثلاثة. الكلمة الأولى كلمة الآن المستفهم بها في موضع سورة يونس، فورد فيها عن ورش أول القصر فقط في الألف التي بعد اللام، وهذا الوجه اقتصر عليه الدالي في كتابه الجامع. الثاني البدل، ثلاثة البدل، اي ثلاثة البدل، وهذه ثلاثة البدل القصر والتوسط اشبه التوسط والمد قد ذكره الدالي في كتابه التيسير. طيب نترك هذا بطالة. إذن كلمة آل آن ورش طبعا سينقل، والكلام ليس في الألف الأولى، الألف الأولى يعني كحفص فيها الإشباع قولا واحدة، هذه المد اللازم، لكن الكلام على الثاني آلان، فقيل أنه ليس فيها من الكلمات المستثنيات، وقيل أن يجري عليها ثلاثة الأوجه ثلاثة البدل. طيب ننتقل إلى الكلمة الثانية، ما أدري أنا عندي الصفحة اللي بعد طبعا قيدت الآن بعادل الأولى، مقصود الأولى، المقصود كلمة الأولى، الورش بيقرأها الأولى، فقيد بعاد لتخرج مثلا غيرها مثل وللآخرة خير لك من الأولى، فهذه هناك لا، هنا في المقصود هذه المقيدة بعاد، ففيها وجهان. نعم، الأول القسم فقط، وهذا الوجه قصر عليه الإمام الداني في كتابه الجامع. الثاني القسم والتوسط قد ذكره الإمام الداني في كتابه التيسير. وقول الناظم وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وطولا، يريد به أن مذهب الإمام طاهر ابن غلبون أحد شيوخ الإمام أبي عمرو الداني في باب مد البدل القصر فقط. هذا الكلام على الجميع، على جميع ما سبق. يقول إن هناك طاهر بن غلبون رحمه الله يذكر عن ورش أن جميع البدل لورش كغيره من القراء، ليس له إلا القصر. نعم أكمل. وهي وهي حكاية معول العديد. معول ولا غير معول؟ لا معول. طيب، هنا مثل ما موجود معول، لكن الصحيح أن هذا قول مرجوح ليس راجحا، هذا القول مرجوح وليس راجحا. فالراجح أن لورش الأوجه الثلاثة، ثلاثة البدل، ولذلك أشار الشاطبي رحمه الله إلى هذا فقال إيش؟ قال ها وقول، يعني كأنه قول غيره من الرواة ما لم يقولوا عن ورش، أو كأنه قول ورشا ما لم يقل. هذا والله أعلم إشارة من الشاطبي إلى ضعف هذا القول، من قول الصحيح المأخوذ به وهو الذي عليه العمل، وقرأنا به وأقرأنا به مشايخنا أن لورش ثلاثة البدل. نعم. طيب عن عموما، يعني إن شاء الله إذا آخر هذا المقصود سيتكلم عن مد اللازم، يعني نأتي عليه ما في إشكال، لكنه يعني ما في شيء جديد، لأنه قرة ما في فرق بينهم في المد اللازم. نعم. فالسكون الأصلي هو الذي يوجد في الوصل والوقف. نعم، اختصارا لعلنا ننطلق إلى ما ذكره فقط، يعني نتكلم عن الأمثلة، عن شرح الأبيات، يعني نحذف المقدمة إذا في مقدمة. وقول الناظم نعم، ومد له وما في شيء، الشرح كله يعني يعني أقرأ الأبيات فقط، يعني يبدو لي كذا. ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان، لأنه الآن قال سيتكلم وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، إيه هذا سيتكلم عن المد العارض السكون، العارض السكون يعني هذا قال ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، فتكلم الآن عن العار الأول عن كلهم بالمد ما قبل ساكن، هذا المد اللازم، المد اللازم. وعند سكون الوقف الآن هذا المد العارض للسكون، وجهان أصلا. طيب، الوجهان المقصود بهما التوسط والطول والإشباع، ولم يذكر رحمه الله القصر في المد العارض، لأن القصر ثابت في حرف المد، يعني أصلا من يعني الأصل في حرف المد إنه قصر حركتي. فالآن تكلم في الشطر الأول عن مد اللازم، المد لكل قراء، ثم تكلم في الشطر الثاني عن مد عارض السكون، وهو في ثلاثة أوجه معروفة، يعني لا نريد أن نطيل في الكلام عليها إلا إذا في إشكال أو سؤال. طيب، ومد له برضو، هذا واضح قال ومد له يعني مد لأجل الساكن لكل القراء عند الفواتح. الآن سيتكلم عن الحروف المفتتح فيها، الحروف المقطعة أو المفتتح بها سور أو بعض سور القرآن. عند الفواتح مشبعة أي كل القراء يمدون مد مشبعا الحروف المقطعة على تفصيل، إن الحروف المقطعة تنقسم إلى ما يمد وما لا يمد وما يمد مد طبيعي إلى آخره. فهنا يقول المد مشبع بشرط أن يكون هجاء الحرف على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، تمام. وهذه مجموعة في قولك نص حكيم له سر، لا هذه عموم الفواتح، الفواتح نص حكيم له سر قاطع، نص حكيم له سر قاطع، هذه جمع جميع الفواتح. طيب الذي يمد بست حركات نقص عسلكم أو سنقص علمك، ثم هذا يسمى طبعا يختلف مد، هنا المد لازم حرفي. طيب الآن قال وفي عين الوجهان والطول فضلا، هذه إشارة إلى أن العين في أول سورة مريم وأول الشورى كاف ها يا عين صاد وأول الشورى. طيب لا فيها وجهان لكل القراء أيضا، فيها التوسط وفيها إيش الإشباع وهو المقدم، وأشار إليه قال والطول فضلا ومقدم عند القراء. إذن لهما الوجهان ثابتان لكل القراء في العين، التوسط أربع حركات أو الإشباع ست حركات. لماذا؟ لأن هجاءها على ثلاثة أحرف لكن أوسطها ليس حرف مد وإنما حرف لين، فاختلفت عن نظيراتها فوقع فيها الخلاف بين القراء الله أعلم. ثم قال وفي نحو طه القصر، طبعا هذه النوع هذا مثل طه، في نحو طه القصر يعني يقصر حركتين فقط ما يمد، وهذا مجموع في قولك حي طهر خمسة أحرف الحاء والياء والطاء والهاء والراء لا تمد إلا حركتين. طيب ثم قال وما في ألف من حرف مد فيم طلع، ما في ألف حرف مد عشان يمد فيم طلع يمد، ما في مد أصلا. هذا أيضا النوع الرابع أنه من الحروف المقطعة لا يمد وهو الألف. طيب يعني نكتفي بهذا الاختصار إلا إذا فيه استفسار. نعم اقرأ وإن تسكن الياء، هذا حكم جديد وهو الذي نركز عليه. طيب يقول الآن وإن تسكن الياء، الياء ساكنة بين فتح قبلها وهمز بعدها، هذا لين مهموز، لين مهموز مثل شيء بكلمة أو سكنة الواو قبلها فتح وبعدها همز، فوجهان جملا بطول وقصر، وصل ورش ووقفه. ورش له وجهان، أربع حركات: توسط وإشباع، وقفا ووصلا. مثلا: والله على كل شيء قدير، هذا توسط، أو على كل شيء قدير، إشباع، هذا الحكم خاص بورش. طيب، من أين أتينا أنه قال بطول وقصر؟ طيب، بطول وقصر ليش ما قلنا حركتين أربع؟ شلون ندري أن أربع وست؟ الطول من مقصود به إشباع، وقصر يعني قصر عن الطول. فيقول القاضي رحمه الله: وعبر بالقصر بالنسبة إلى الإشباع المعبر عنه بالطول. طيب، هنا انتهينا، أكمل قوله: عند سكون الوقف. وعند سكون الوقف للكل أعمينا، يذكر الناظم بها وبعض القراء في مد الميل المهموس بشرط أن يكون همزه آخر نحو شيء، فلهم عند الوقف وجهان: المد المشبع والتوسل، وكذلك لهم وجه ثالث هو سقوط المد أي القصر بمقدار حركته، ولذلك قال: وعنهم سقوط المد فيه. طيب، الآن قال: وعنهم، وعند سكون الوقف للكل أعملا، للكل، لكل القراء أعمل الوجه، هذه الأوجه يعني الوجهين اللي ذكرهما والقصر، أعمل، لا، الوجهين اللي ذكرهما بطول وقصر، لكل القراء أعمل الوجهين اللي هو التوسط والإشباع مثل ورش، ولكن إذا وقفت، وهذا حكم معروف، يعني هذا يصبح عارض للسكون، لين عارض للسكون، لين مهموز عارض للسكون. كل قراء لهما، لهم التوسط والإشباع. ثم قال: وعنهم سقوط المد أيضا، وعنهم يعني عن القراء، ولذلك ورش ماله إلا وجهين توسط والإشباع. أما بقية القراء إذا وقفت فلهم التوسط والإشباع، وأيضا لهم سقوط المد يعني حركتين قصر، ماشي. وورش كذلك يوافقهم، له ثلاثة أوجه عند الوقف، لكن متى؟ في حيث لا همزة مدخلة، في اللين غير المهموز، قريش إذا وقفت لورش كغير من القراء، قصر وتوسط وإشباع، واضح هذه؟ طيب، أي وورشه؟ الآن هذا خلاص عرفنا قاعدة ورش في اللين المهموز، إيش له في اللين المهموز؟ فقط توسط وإشباع كعادة الشاطبي رحمه الله. الآن سيختم، أحسنت، بما استثني. ورد يعني سوءات هكذا، نعم، قصر الواو مع توسط البدل بمقدار أربع سوءات، ثالثا قصر الواو مع مد البدل بمقدار ست حركات سوءات، رابعا توسط الواو مع توسط البدل بمقدار أربع سوءات، له أربعة أوجه فقط. طيب، واتفق أهل الأداء عن ورش على قصر الواو الأولى التي بعد الميم طبعا قال وعن كل الموؤودة تقصر وموئلا، عن كل ليس عن كل القراء وإنما عن كل الرواة عن ورش. نعم تفضل. على قصر الواو الأولى التي بعد في الموؤودة في سورة التكوير، وقصر واو موئلا في سورة الكهف، والمقصود بقصر الواو في هذه الكلمات الثلاث سوءات الموؤودة موئلا النطق بواو من غير مد مطلقة مثل النطق بواو فوق. طبعا هنا أحسنت يبين ما المقصود بقوله قصر، ليس القصر حركتين كما مر معنا قبل قليل في المدود، وإنما القصر هنا إعدام المد، ما في عندي مد، إذا قلنا قصر يعني ما في مد. والقصر والمد هذا يؤخذ المراد به يعرف من السياق، المراد يعرف به من السياق، فقد يطلق على القصر والرد بعدم المد بالكلية كما هنا، وقد يراد به المد الطبيعي بحركته، وهذا يعرف من السياق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.